قانون العشق محدود وحسين أكبر من الكون، والعاشق إذا مجروح يبكي على اللي يحب عيون. قانون العشق محدود وحسين أكبر من الكون، والعاشق إذا مجروح يبكي على اللي يحب عيون. يا حسين لك هاي الروح فدوة ونذر كوني تروح، عاشق سوادك والنوح يا سيد إحساسي، حزنك علي ديرة ليل وسنيني موكب زنجي، بعد وبعد رايد حيل تاجك على راسي. ناتج بشفاء الروح لو طاحي بمصاب حسين، كتبوا عن شمس مبخوت تحليل الدميع بالعين، ناتج بشفاء الروح لو طاحي بمصاب حسين. والخلاق يسمع للراس ناجح بهيئة عباس، مجلس حقيقي الإحساس والزهرة موجودة، ألقم وصيح الهيهات يا حسين حبك ما مات، بين عليك الأطمات والغيرة معهودة. واتشفى بحياة النور من تتقابل الرايات معناها الزمن عاشور، اطلع من سواد الموت واتشفى بحياة النور من تتقابل الرايات معناها الزمن عاشور. هاي الارض شبعت نار ربت سلم هتنوار، باجر العالم يحتار صرختنا مسموعة، دولة حسين المظلوم خل تستعد مني اليوم، والنصر باجر مرسوم والراية مرفوعة.